إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، قد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكر وأن يعظ، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد امتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من ربه، فكان يعظ خير المواعظ، حتى إن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فذكر الحديث. وكان الوعظ أيضا من شأن الأنبياء عموما، فقد خرج نبي الله موسى ذات يوم عليه السلام إلى بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة حتى ذرفت الدموع على اللحى، حتى أبكاهم جميعا عليه الصلاة والسلام. فكان ولا يزال الوعظ عمل مامور به، أمر الله به في كتابه، وفعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا وخير واظ دوما واظ يستقى وتستقى مادته من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إذ الله قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فنستل من كتاب ربنا موعظة لعل الله أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يرفعنا وإياكم بكتابه درجات. بين يدي الموعظة يقدم ربنا سبحانه وتعالى ثناء على الواعظ، حتى تتقبل موعظته وتبلغ محلها من القلوب، فيقول تعالى مقدما تلك الموعظة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يثني ربنا سبحانه وتعالى على الواعظ الحكيم لقمان، فيقدم مقدمة بين يدي تلك الموعظة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فيذكر ربنا أنه آتى لقمان الحكمة، فعلى ذلك يستعد لاستقبال ما يعظ به لقمان. فالذي أثنى عليه هو ربه تبارك وتعالى، الذي أثنى عليه هو الله. فمن ثم ينبغي أن تستقبل موعظته بآذان صاغية، آذان واعية. أما عن لقمان فلم يرد له ذكر في الكتاب العزيز إلا في هذا الموطن، ولم يرد له ذكر في الثابت الصحيح فيما علمت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا في حديث ضعيف: خير السودان ثلاثة، بلال ولقمان ومهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أن الخبر لا يثبت. فعلى هذا فالاجتزاء بتعريف لقمان من الوارد في هذه الآيات، بيد أن روايات من الموقوفات على الصحابة أو التابعين ومن الإسرائيليات كذلك أفادت مطبقة على ذلك أن لقمان كان عبدا أسودا حبشيا قصيرا ذو مشافر، أي شفاه عظيمة، عظيم القدمين مشقق القدمين. فهذه كلها في الجملة في مناظرنا صفات دمامة، إلا أن الحكمة غطت على هذا كله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما قال ربنا جل في علاه. فعلى ذلك فهو إن كان أفتصل، أفتصل الأنف، أسود الوجه، ذو مشافر أي عظيم الشفاه، قصير، عظيم القدمين، مشقق القدمين، لكن إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار صلوات ربي وسلامه عليه إلى صدره ثلاث مرار. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. فنعم ما أوتاه لقمان، إذ الله قال: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذ نبي الله قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فماذا كان لما من الله عليه بالحكمة؟ فكما تعلمون كل نعمة تحتاج إلى شكر يوائمها ويناسبها. قال تعالى: أن اشكر لله، أي حتى تزداد عليك هذه النعم قدم لله شكرا يوازيها، قدم لله شكرا يكافئها، فهكذا دوما حتى تزداد علينا نعم ربنا. يلزمنا أن نقدم لها شكرا. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، عائدة شكرك عائدة عليك، شكرك عائد أثره الجميل عليك، وإلا فالله غني عن العالمين. قال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عنه وعن شكره، حميد للشاكرين. ثم بدأت استهلالات تلك الموعظة إذ الله قال: وإذ قال لقمان لابنه أي واذكر أيها الذاكر، واذكر يا رسول الله، واذكر يا من تتلو كتاب الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هذه أولى وصايا لقمان عليه السلام، وأولى وصايا الأنبياء، وآخر وصاياهم كذلك. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي وصيته أيضا: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فبدأ لقمان في وصيته محذرا من الشرك الذي يحبط الأعمال جميعها، قائلا: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. ولم يجري هذا على لسان لقمان لحكمة بليغة، إذ هو الذي يعظ فلا يعظ، وتعود عليه عائدة من وعظه حتى لا يفهم أمره على غير وجهه. فجاءت الوصية بالوالدين على لسان غير لسان لقمان. قال الله تبارك وتعالى: قال تعالى في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. جاء التذكير بالوالدة بعد الوالدين، إذ هي أحق الناس بحسن الصحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: أمك. قيل: ثم من؟ قال: ثم أبوك. والوصايا بالوالدين لا تخفى عليكم أيها الإخوة، فقد تكررت كثيرا كثيرا في كتاب ربكم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد معشر الكرام. وكذا في أبواب الجرائم، أي الذنب أعظم؟ الشرك بالله. ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. تعلمون بارك الله فيكم أن بر الوالدين عمل يستشفع به لدفع البلايا ولدفع المصائب. تعلمون أن الثلاثة أصحاب الغار فرج عنهم بسبب بر واحد منهم لوالديه. تعلمون أن أويسا الذي كان به برص دعا الله فشفاه من البرص بسبب بره بوالدته. والنصوص في هذا متضافرة متكاثرة. قال تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، وفصاله أي وفطامه في عامين، وهو آخر أمد للرضاعة كما قال الجمهور من العلماء. فكل رضاعة بعد الحولين لا تحرم على الصحيح من قول الجماهير. وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قدم شكرا أيها المرء لربك، ثم قدم شكرا لوالديك. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال تعالى مبينا أمرا: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فطاعة الله فوق كل طاعة، ثم طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام من طاعة الله وهي فوق كل طاعة كذلك. نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. أسلم سعد وكان من السابقين رضي الله عنه، وأبت أمه إلا الكفر، فدعته فقالت له: يا سعد، يا بني، ما هذا الحدث الذي أحدثت؟ ما هذا الدين الذي اعتقدت؟ ما هذا الدين الذي اعتنقت؟ وكان بارا بأمه: يا سعد، لتراجعن نفسك ولترجعن عن دينك، أو لأمتنعن عن الطعام وعن الشراب حتى أموت فتعير فيقال لك يا قاتل أمه. فقال لها سعد: يا أمي، لن أرجع عن ديني إن شاء الله ما حييت. فامتنعت عن الطعام يوما وليلة فأصبحت وقد أجهدت، ثم واصلت الامتناع يوما آخر وليلة ويوما ثالثا وليلة، حتى كانوا يفتحون فمها بالقوة ويصبون لها الطعام والشراب. ففي بعض الروايات عند الطبراني أنه قال: يا أمي، والله يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، فأكلت وفي ذلك نزلت، وإن جاداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا طاعة في معصية الله، ولكن مع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا. ثم قال: واتبع سبيل من أناب إلي، أي اسلك سبيل الصالحين، اقتفي آثار الصالحين، اعمل كعمل الصالحين، واتبع سبيل من أناب إلي، كما قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. فللمؤمنين سبيل ينبغي أن يسلك تتوالى المواعظ. يقول تعالى: إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إلي مرجع المطيعين، وكذا مرجع العصاة، إلي مرجع الآباء، وكذا مرجع الأبناء، فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني، يقوله لقمان، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يبين لقمان لولده سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بجميع الأمور، فيقول لولده: وهكذا ينبغي أن نعلم أولادنا، نعرفهم بربنا. يا بني إنها، أي المعمولة عموما، حسنة كانت أو سيئة، يا بني إنها، أي المعمولة الخطيئة أو الحسنة، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن، أي فتكن عملت في صخرة، أي عملتها وأنت في داخل صخرة أحاطت بك من جميع جوانبها، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن، أي عملت في صخرة أو في السماوات أو في أي مكان في السماوات، ارتكبت الخطيئة أو فعلت الحسنة، أو في أي مكان في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي توافى بها يوم القيامة. أي سيئة عملت في قاع البحار، عملت في أبواب قد أوصدت وغرف قد أغلقت، عملت في أي مكان في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هكذا يعرف لقمان ولده بربه سبحانه، وهكذا ينبغي أن نعرف أولادنا بربهم وخالقهم وسعة علمه وسعة إحاطته وعظيم فضله وقضائه وقدره، وأن الأمر كله إلى الله، هو الذي يعز، هو الذي يذل، هو الذي يرفع، هو الذي يخفض، هو الذي يوفقك يا بني في الامتحانات هو الذي يخذلك إن عصيته. هكذا نعرف أبناءنا بربنا وخالقنا. ثم تستمر المواعظ الجليلة: يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة إذ هي عمود الدين، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إذ هي أفضل الأعمال، إذ هي أعظم ركن بعد الشهادتين، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. لا تتقاعد يا بني عن الأمر بالمعروف، بل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لا تترك يا بني الفساد تسري، لا تترك يا بني الأمر بالمعروف، بل ذكر الناس بأمر الله، حذرهم من معصية الله. لا تكن جبانا، لا تكن خوارا، لا تكن ضعيفا، لا تكن ساكتا أبدا عن الحق. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. والأمر والنهي يستتبعان في الغالب ابتلاءات، فهنا تأتي الوصية بالصبر: واصبر على ما أصابك يا بني، إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فابتليت، وأنت تلزم الحكمة والموعظة الحسنة، فاصبر على ما أصابك، كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق يستتبع بلاء، فمن ثم جاء الحث على التواصي بالصبر. فدعوا الجبن جانبا أيها الإخوة، دعوا الجبن جانبا ودعوا الخور جانبا، إن الطيب عند الله هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقيم لحدود الله. أما الساكتون عن الحق هؤلاء الشياطين الذين يرون المنكرات ويقرونها ولا تهتز لهم شعرة، وحدود الله تنتهك وأوامر الله تضيع، فليس لهم من الأجر كبير نصيب. أيها الإخوة، إن أمة محمد فضلت على سائر الأمم بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيها الإخوة، لقد حث ربكم على الأمر بالمعروف وذكر به، قال تعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، لقد قال ربكم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي من صلاح، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالآمر الناهي ينجيه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لقد قال حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلماذا ترضون بالدنية في دينكم وتختارون دوما حالات أضعف الإيمان؟ لماذا هذا، تؤثرون أضعف الإيمان في كل الحالات؟ وقد علمتم أن الآمر الناهي ناجي بإذن الله. قال تعالى: فلما جاء أمرنا أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يقول لقمان لولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم يقول لولده ناهيا عن الكبر حاسا على التواضع: ولا تصعر خدك للناس، لا تكلم الناس وأنت معرض عنهم بوجهك، بل كلمهم وأنت بوجهك عليهم مقبل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا. ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. قال: ولا تصعر خدك للناس، بل كلمهم ببشاشة وطلاقة وجه وإقبال عليهم. هكذا يعلم لقمان ولده أيها الإخوة: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي مختالا، لا تمشي متعاليا، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. هكذا يوصيك: واقصد في مشيك. هل المراد الاعتدال في المشي غير الإسراع الزائد المخل بالتوازن، وغير مشية البطيء المتمارض؟ هذا وجه. كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمشي متوسط، مشي لا تكاد معه تسقط ويختل منك التوازن، ولا مشية المريض المتباطئ، بل التوسط مطلب. ووجه آخر: واقصد في مشيك، اقتصد في أعمالك. فالاقتصاد والسمت الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أدب واغضض من صوتك، واغضض من صوتك. فليس من الأدب رفع الصوت، إنما واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال فريق من العلماء: إنه يبدأ بزفير لا يبدأ بشهيق، إنما يبدأ بزفير فيخرج صوته أسوأ الأصوات وأعلى الأصوات. نهينا عن التشبه بالحمير والدواب، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فترون الوصايا أيها الإخوة بدأت بعظائم الأمور النهي عن الشرك، وانتهت بآداب وأخلاق ومعاملات. صدق سلمان لما قالت له يهود: يا سلمان، نرى نبيكم يعلمكم كل شيء، حتى إنه، وعفوا في اللفظ، يعلمكم القراءة، أي كيف تقضون الحاجة. قال: أجل، علمنا نبينا كل شيء، علمنا نبينا كيف نقضي حاجتنا إذا دخلنا الخلاء، علمنا نبينا ذلك. وذكر طرفا من آداب ذلك: ألا تستقبل القبلة ببول أو غائط، ولا تستدبر، ولا يستنجى باليمين. وعلمنا الإيتار عند الاستنجاء. وذكر جملة الآداب رضي الله تعالى عنه. فدوما أيها الإخوة، خير وعظ يستقى من كتاب ربكم، فاقرأوا كتاب الله قراءة المتدبر، قراءة العامل الذي يريد أن يعمل، لا قراءة المتصفح المتفكه بما في الكتاب من قصص وحكايات فقط، بل اقرأوا كتاب ربكم قراءة العامل المتدبر، قارئ يقرأ ليفقه ثم ليعمل لينجو أمام ربه، ليكون القرآن حجة له لا عليه. جعل ربنا كتابه حجة لنا جميعا لا حجة علينا، ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بارك الله فيكم. نظرة سريعة لما يجري حولنا، وبالله التوفيق، والله المستعان. ابتداء بالنسبة لما يجري من احتفالات بليلة الإسراء والمعراج، فنعم الإسراء والمعراج حق لا شك في هذا ولا امتراء، ثبت ذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بورك حوله، ثم عرج به إلى السماوات، وهنالك فرضت الصلوات. هذا ثابت بالكتاب وبالسنة والإجماع. ثم إن جمهور أهل السنة على أن الإسراء كان بروح الرسول وجسده، نعم، وكان ذلك يقظة كذلك، هذا عليه جمهور أهل السنة والجماعة وفقهم الله لكل خير. وقد أراه الله سبحانه آيات عجائبة، وأراه الأنبياء، وكما سلف كانت هذه الحادثة فتنة للناس، فتنة لمن في قلبه مرض. أما أهل الإيمان فيعلمون أن الله على كل شيء قدير. ثم كان فيها من وجوه الإعجاز ما كان فيها، كانت فيها جملة وجوه من وجوه الإعجاز، ومن هذه الوجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كذبته قريش وسألوه عن المسجد الأقصى، قالوا له تزعم أنك ذهبت إلى المسجد الأقصى وصليت بالأنبياء فيه، فصف لنا هذا المسجد. ولم يكن النبي قد أدركه إدراكا كاملا، فجلى له الله المسجد الأقصى فرآه رأي عين، فطفق يصفه لهم وصفا دقيقا دقيقا، فتعجبوا وقالوا أما الوصف فقد صدق فيه محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك ولا امتراء في قضية الإسراء والمعراج، ولكن كما لا يخفى على أهل الفضل والعلم أنه لم يثبت تاريخ لهذه الحادثة العظيمة، لم يثبت سند ببيان تأريخ هذه الحادثة، هل هي في ليلة 27 من رجب، أم هي في شهر ربيع، أم هي في ذي القعدة، أم هي في شعبان، أم في أوائل رجب. لم يثبت بذلك خبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، ولا عن أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيد انها كانت اجماعا كما بينا. ثم على فرض ثبوت ليلة، هل ورد ان النبي احتفل بها؟ لم يرد ان النبي احتفل بها، ولم يرد ان الصحابة من بعد رسول الله احتفلوا بها وجعلوها عيدا كما يصنع الناس الان، ولم يرد ان التابعين احتفلوا بذلك ولا اتباع التابعين، ولم يرد ان اصحاب المذاهب الفضلاء الاربعة احتفلوا بها. والغالب على الظن ان الذين ادخلوها هم المنسوبون كذبا الى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقال لهم الفاطميون البرابرة، الذين اتوا من المغرب واستوطنوا مصر فاحدثوا بها احداثات، وادخلوا في الدين ما ليس منه، وادخلوا في الدين هذه البدع والخرافات والترهات التي تجدونها في الموالد، تلك الموالد التي يشرك فيها بالله، ويسأل غير الله المدد، يسأل غير الله المدد في هذه الموالد فضلا عما فيها من البدع والإحداثات. أيها الإخوة، من كان مقتديا برسوله محمد فليقتدي به في سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما أن تزعم محبة هذا الرسول وأنت تعصي أمره، تزعم المحبة وأنت تشتري الحلوى وتشارك في البدع والمنكرات، كلا فليست تلك بمحبة لرسول الله، لرسول الله، وليست من اتباع السنن والسنن بحال من الأحوال. أيها الإخوة، نعرج كذلك على ما يدور حولنا من انتخابات، إذ الله سبحانه أخذ العهود والمواثيق على من أوتوا علما أن يبينونه للناس ولا يكتمونه. هكذا أخذ ربنا سبحانه عهودا ومواثيق على من أوتوا قدرا من العلم، إذ الله قال: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هكذا قال تعالى في كتابه الكريم، قال فبئس ما يشترون. ولقد قال ربنا، وهي أشد آية على من أوتوا علما، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فنظرة إلى ما يجري حولنا من أمور الانتخابات هذه، إجمالا بهذا التوصيف الذي يحدث من انتخابات، كل يذهب يدلي بصوته، رجل يدلي بصوته، وامرأة تدلي بصوتها، ومسلم يدلي بصوته، وكافر يدلي بصوته، وفاسق وفاجر يدلي بصوته، كل هذا لا وجه له في الشريعة الغراء. فليس في الشريعة الغراء لكافر وجه في الإدلاء بصوته، وليس في الشريعة الغراء أن فاسقا فاجرا سكيرا عربيدا يدلي بصوته. وفي الشريعة الغراء كذلك ثم فارق بين صوت الرجل وبين صوت المرأة. ثم إذا رجعنا شيئا ما إلى عهد سلفنا الصالح لم نرى تلك الانتخابات بهذا التوصيف سبقت في تاريخ أمتنا الإسلامية على عهد أبي بكر ولا على عهد عمر ولا على عهد عثمان ولا على عهد علي ولا غير هؤلاء. إذن بما تنعقد الخلافة في الإسلام؟ العلماء يقولون تنعقد بأربعة بأحد أمور أربعة، تنعقد بأحد أمور أربعة: إما أن يكون هناك نص من الكتاب والسنة على واحد بعينه فهذا لا محيد عنه، ولكن هذا لم يعد متحققا بعد وفاة رسول الله وبعد تمام الدين، كان هذا في الأمم من قبلنا، إذ الله قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. كذلك كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. فالأول النص الساب. الأمر الثاني أن تجتمع في الخليفة صفات تؤهله لذلك، سناها نبينا وبينت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ثم يبايع أيضا من قبل أهل الحل والعقد من المسلمين. ثم كذلك وجه رابع أو ثالث أن يثب واثب بالقوة والملك العضوض، فيحكم الناس عنوة ويقيم الشرع، لكنه ما وصل إلى مقامه باستخلاف رشيد، إنما وصل عنوة لكنه يقيم الشرع. فقال كثير من العلماء كما نقل عنهم القرطبي: يسمع له ويطاع في المعروف حقنا لدماء المسلمين. أما الوجه الرابع الذي يتأتى به الاستخلاف كما قال العلماء: أن يستخلف خليفة الراشد خليفة راشدا آخر، كما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنه. ومن الجدير بالذكر أن عمر في مرض موته، عمر لما طعن أتاه القوم فقالوا له: استخلف يا أمير المؤمنين. قال: إن أترك الناس بلا استخلاف فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الرسول لم ينص صراحة على استخلاف أحد، إنما إشارات استفاد البعض منها استخلاف أبي بكر لحديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس، واستفاد البعض استخلاف علي لحديث: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ والحق أنه لم يستخلف لقول عمر: إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. ثم قال: لكني أترك الأمر شورى في هؤلاء الستة الذين مات الرسول وهو عنهم راضي. فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه. فهذه الطرائق الأربعة التي ذكرها علماؤنا للوصول إلى الحكم، هذه الطرائق الأربعة. ثم يعنينا منها الشرائط التي وضعها العلماء لمن يستخلف، هي شرائط. أعظمها، أعظم الشرائط الموضوعة في الخليفة أو الرئيس الذي ينبغي أن يكون رئيسا وأن يستخلف وأن يجدر بنا أن نرشحه وأن نبايعه، هو من يقيم دين الله ومن يقود الناس بشريعة الله بكتاب ربهم وبسنة نبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يوالى وهذا الذي يضحى له. قال الله تعالى: لخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، أي يا رب واجعل من ذريتي أئمة. قال الله: لا ينال عهدي الظالمين، أي ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش ما أقاموا الدين. الأئمة من قريش، وهذا الشرط الثاني الذي عليه جمهور أهل السنة، الأئمة من قريش، لكن ذلك مقيد ما أقاموا الدين، فهذا ابتداء الناظر إلى عموم من رشحوا يجد أن من برامجهم فصل الدين عن السياسة، وهذا منكر من القول، وهذا زور، وهذا مخالف لكتاب الله ولسنة نبي الله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فأي مرشح كائنا ما كان يعلن في برنامجه أنه يفصل الدين عن السياسة فلا يستحق ولا يجدر بنا أن ننتخبه إن ساغت الانتخابات. هذا دين نتدين ربنا سبحانه وتعالى به: ألم تسمعوا قوله خالقكم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ألم تقرأوا قول ربكم؟ ألم تقرأوا قول ربكم؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الأخرى الظالمون، وفي الثالثة الفاسقون، ولسنا بصدد الحكم بكفر شخص. فالآيات كفر دون كفر كما هو مقرر عند أهل السنة، إلا إذا استحلوا الحكم بغير ما أنزل الله فانتقل الأمر إلى الكفر عياذا بالله. الشاهد أن من شرائط الإمام المستخلف أن يقيم الدين وأن يعلن عن وجهته صريحة أنه سيقيم دين الله، أما أن يتبارى القوم المرشحون في إرضاء أهل الكفر واتباع المذاهب الباطلة فذلك جدير، ذلك يحملنا على هجران كل تلك هذه الترهات. أيها الإخوة، إن ديننا لا يقر بحزب سوى حزب الرحمن، وإننا من هذا المقام ونسأل الله أن يقبضنا على ذلك، نقر ببطلان كل هذه المذاهب المعلنة. ديننا ليس فيه الاشتراكية، وليس فيه الديمقراطية، وليس فيه الوفد، وليس فيه حزب التكامل ولا التكافل ولا غير ذلك، إنما ديننا فيه حزب الله، حزبنا الوحيد، حزب يأتمر بأمر الله وأمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ليس لنا دين إلا ذلك. كفانا أيها الإخوة ترهات وضلالات. كل شخص يأتي يفرض مذاهب وسن من يسبح بحمده. كنا في زمن رئيس أسبق ينادى فيه بالاشتراكية ويؤلف فيه المؤلفون وينادي به الشعراء الماجنون، فيقول قائلهم: الاشتراكيون أنت إمامهم، هكذا يصف الرسول لولا دعاوى القوم والغوغاء، ويصف النبي بالاشتراكية، وآخر يصف النبي بالديمقراطية. عياذا بالله من هذه الطرهات. هذا كتاب الله بين أيدينا أيها الإخوة، أيها الإخوة، بارك الله فيكم. يذكر العلماء من لوازم الإمارة ومن لوازم الملك والرئاسة أن يكون المرشح ملما بشيء ما من أمر دينه، يعرف الحلال، يعرف الحرام، يعرف أنواع القضاء، ويستل ذلك بعضهم من قول الله تعالى: إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. هذه وجوه اصطفاء. وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة، هذه بعض لوازم الإمارة والرئاسة، مطالعها لا تنبي عن أنها تتوافق مع أحد من هؤلاء الذين يسعون لإرضاء الأمريكان. أيها الإخوة، الحمد لله الذي حفظ علينا عقولنا. نسأل الله ألا يجعلنا من السفهاء، نسأل الله ألا يجعلنا نماري ولا نجامل في دينه. إننا سنسأل بين يدي خالقنا عن كل كلمة نتكلم بها وعن كل شهادة ندلي بها. هذا والله على ما أقول وكيل، وهو من وراء القصد وبالقصد عليم ومحيط سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا. اللهم خير لنا واختر لنا. ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا هذا جهد المقل وهذا دعاء الداعي، فمنك الإجابة وعليك التكلان ومنك السداد يا أرحم الراحمين. ألا وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، فإن صلاتكم تصل إليه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وآخر الصلاة.